هل ورد ذلك؟ لا نفس ما في، لكن ورد المكان يقول كذا ويقول كذا. يعني جمعها في ركعة واحدة يجوز؟ الجمع في ركعة واحدة؟ أن يجمعها جميعا في ركعة واحدة. يقول سبحان ربي العظيم في ركعة واحدة. يعني في سجدة واحدة. سبحان الجبروت والملكوت عن المنطقة الخطاء والسؤال مسجد. أنا ما كنت أتبع السؤال. هو هذا قصد، لكن لعله لم يرد لأنه اصلحت لك قبل ما تأتي. حين أني أقول جواب لا ما يرد سؤال المريض. يا صوت سبحان الجبروت والملكوت عن المنطقة الخطاء والسؤال مسجد. أنا ما كنت أتبع السؤال. هو هذا قصد، لكن لعله لم يرد لأنه اصلحت لك قبل ما تأتي. حين أني أقول جواب لا ما يرد سؤال المريض. هذا الجمع إذا كان مثل صلاة قيام تراويح يجوز، وهذا أنا ذكرته في سر الصلاة. أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي له ذلك. إذا مس رجل فرج امرأته هل ينتقد وضوءه وبالعكس؟ إذا كان بدون شهوة لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقد وضوءه. لا ينتقد. شو حتى الشهوة الرجل الفهد يعرف. هل تمكن رؤية الله في المنام؟ يقال هذا والله أعلم. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأستاذ ما أضاع صلاة، يعني كان مثلا عاصي لا يصلي، وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته؟ أو يقل الصيام الذي فاته؟ أولاً عليه أن يتوب إلى الله أولاً مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام. ثانياً التوبة معروف طبعاً شروطه أن يواظب على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب طبيعة الصلاة في تلك الأيام. غيره شيخ بالنسبة للحديث الأول، حديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ما تفسيره؟ قراءته تفسيره؟ لا يتفق. هل يحب للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزود من نصرانية وفي نفسه بيان وتأكيد تبييت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة ومحددة دون الاتفاق معها مسبقا على ذلك، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة؟ أولا لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم، والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتهر حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة، وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك. فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف، إن كان للغيرة ونخوة لها ذكر عندهم تختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين. لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج، وإن كان القرآن صريح في ذلك في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم تخشى رغبتهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين.

يوحي أو يشعي بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة. وهكذا فينبغي الابتعاد عن هذه الصورة. ثم في شيء آخر أستاذ، يعني هذه الصور مثلا قبة الصخرة بطالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة، وأحيانا لا، لا الموجود الآن في الأسواق. هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا ما تصحر ما شفت طلب صورة لها إلا إذا كانت راسم راسم بدون أي شيء أو قصيرة عن جدها صورة فخمة بالصخرة هذا من زيجر فيكفي في الجواب أعرف إذا كان هناك تنائي في الصبان فالأمر أخفض ما سيدي.